بسم الله الرحمن الرحيم نافلو على طول نيم لا منسو منك نيم دافن البيما كنيم على الإيمان يا مولما أتلم دنيا الآخرة نيم وتيوتي ألف لام ميم على ليالون على سولم من تين حرف كلين كلين ولا أحسب الناس أن يتركوا فمول سنين جي كنت ألم بيت لنين نياما أن يقولوا آمنا نين إكو إلي ما نيات له وهم لا يفتنون ولي ما نيات أنت جرب لبا فمول ساميرا نيكو إلي ما نيات أنت ألا لنت جرب لالي كمبا ولقد فتن الذين من قبلهم أنت ألا مول حلك لمن نات جنن إتلبنا له فليعلمن الله الذين صدقوا الا بمولون ديال المول مني الون كوي كتاتو نيا فولاتي لليمانيات فولاي جربي كي تاندي مولا وليعلمن الكاذبين اندون ابلون دين ديرو كلا فنم مولا مني الون كوي كتا فنيا فولاتي لليمانيات ام حسب الذين يعملون السيئات فمول منك كوجاو كي سنينجيكي كو أن يسبقونا كوي بنت على ساوال البا ساء ما يحكمون فيمو جاويات باكي تلك من كيتي من كان يرجو لقاء الله مومونيا تريك على بندنيو يا جيكيلي فإن أجل الله لآت ala la wato de salon wote bayla dia kuya binalale wa huwa as-sami'ul 'alim ati ala lum moyrilati amulonnati wa man jahada nim yajhadu kifanan fa innama yujahidu li nafsihi isalika jihadu kifangole bika ke moy inna allaha la ghaniyyun 'anil 'alamin alam man safan karim baliti dafengol ma والذين آمنوا وعملوا الصالحات مول من الإيمانياتنا تكوني مالك لنكفرن عنهم سيئاتهم بولا جنبوا لكفر ليله ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون أندن سنيجو فيني مالي ترنن إكامن بارا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا nte alanga adama dingo wosi awulula fululi kwa sinyinye wa insha hadaka litushrika bima laysa laka bihi ilm barni wulula fululi yeji hadinyin kan ise fulanka fiyamma kula londite yeminto fala tuti'uhuma kane noma ilayya marji'ukum albebina murunnanti alalakam faunabbi'ukum sinalikibari bima kuntum ta'amaloon finna altarnung alkamimbara والذين آمنوا وعملوا الصالحات مول من الإيمانيات كوني مالكه لندخلنهم في الصالحين انكلتكم بولدن دلموني مالكونه ومن الناس من يقول آمنا بالله دولدن بمولكونه والكافل كل الإيمانيات ألالة فإذا أوذي في الله برنيا ماري تور ألالة كرولة جعل فتنة الناس كعذاب الله asem mol la fitino mi ya la kan alla kuoto ase onin alla yan kan kato mulun tanyo yandi afango kan wala in jaa nasrun min rabbik barnin de maro na takaboy mari bala la yaquluna inna kunna ma'akum isaje ka fue kontul dem bali felenun awalaysa allah bi a'lama bima fi suduril alamin barfu ala dum manke lonnati fenna mimbala dafengol sisol konoba wala ya'lamanna allahu alladhina amanu ala be mollonna le mu'minu limaniyata wala ya'lamanna almunafiqina andun abnafiqul fanallonna kaytandi wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu ittabi'u sabilana mu'minu kafiriyata kafu mu'minu limaniyata ألنت الكافر لسلول نوما ولنحمل خطاياكم ألا جنبول من أليكن تلبودن لأليلي وما هم بحاملين من خطاياهم اتولت دونو كلا نو و مولا جنوب كول لا فوتندير جنوب من يك من شيء فو فنتو اتولتا دون لي انهم لكاذبون بارن كالتاكو اتولكا نيمم فوتين ابي فانيا فو دمالكان ولا يحملن اثقالهم اثقالا مع اثقالهم اتولشنين ابيلا دونو كولينول دونو لالي اندي بي دونو كولين دولو فانا لالا كان من بلال لودن كلين ولكان ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون عند يسينين كاسين القيامة فيني ترني كمن فنيافو ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه انت ألك التكم نوح كي ألمولكن فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما أي سنجي ولكلم ممن كتسنجي تلولا ولك ألمولكنه فأخذهم الطوفان وسنجي كما كنون دو سنجي تلولو كولا طوفان وناتي متى وهم ظالمون كتفنتوني لاتي فأنجيناه وأصحاب السفينة انت ألنا تنوه كي سندي أنين كلون كنون كولو وجعلناها آية للعالمين ناتا ينكو كتاما سيروت دافن المميبي وإبراهيم إبراهيم لكو ميربا إذ تمومين قال لقومه أكال موليكو اعبدوا الله واتقوه الألبة وليسل ألالة ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ولموالي كيرو تنين الكتوكو لناتي إنما تعبدون من دون الله أوثانا ألك من نبة ألكولا جلن اللم وتخلقون إفكا ألك فنيادا مال ددا ألن ينبت كولتو إن الذين تعبدون من دون الله ألك من نبة ألكولا لا يملكون لكم رزقا إتهرجي مرانو ألي فابتغوا عند الله الرزق الهرجي وتكبوا عليا واعبدوه الألبة واشكروا له ألي جيروك علي إليه ترجعون ألي بمرنك على لكان وإن تكذبوا برنين أليفان ينديروك النكيل ريامولا فقد كذب أمم من قبلكم من تو دولو فنيفان ينديروك لجنن التلبنالة وما على الرسول إلا البلاغ المبين فمن ترك الاريامو كم فك كيلاريافو تنفو تندنيا بانكيرن أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده فيمن ينجكو ألا تلك دارو فلو وقولا سناسين كان إن ذلك على الله يسير ومكوسو نيار بالتي ألكان قل سيروا في الأرض أفويل تابان كوكان فانظروا أليجيب روكي كيف بدأ الخلق أي دارو فلو نيامين ثم الله ينشئ النشأة الآخرة أندن ألل بدارو كلا تنكون كمول ولندسلين الكيامة إن الله على كل شيء قدير ألا مكوم مي بيك النور لالتي يعذب من يشاء أكمول ينكنكت من دياتاي ويرحم من يشاء من دياتات ألي فنن أكبل فاولي وإليه تقلبون ألي بمرنك ذات ألي لكن وما أنتم بمعجزين في الأرض المنك ألا دنات بانكوكا ولا في السماء أندن المنك ألا دنات سنفننت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير على قولا سنبد لا تعالى ديما لا تعالى فنان والذين كفروا بآيات الله مول من كافريات ألا آي الله ولقائه أنين على بن دنيا لا أولئك يئسوا من رحمتي ولهم مولت من جكلتي تنت ألا لبلفالة وأولئك لهم عذاب أليم ولهم مولت ينكن كتد من دين وبمنية فما كان جواب قومه ألمول جابروا منا كايفنتي إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فيكافنيوكو ألا متاليافا ولا لاجني فأنجاه الله من النار ألنا تاكيسا للدنبالة إن في ذلك لآيات تما سيربال بوتو لقوم يؤمنون مولي من سليمانيا وقال ناتا فوالا موليكو إنما اتخذتم من دون الله aliye minnu mutaala kola awthanan keke jalangoliti mawaddata bainikum fil hayati dunya nimmu dal kuleti aldam malu tema nin dunya bal wokono thumma yawm al qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa qala sinin al qiyamal dolsna kafiriya dolla wa yal'anu ba'dukum ba'da al dolsna dolu danka wa ma'waakum an nar wa ma lakum min nasirin al kaf yawma dulamu dimbalati demar la man tarallah